بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب غسل المني من الثوب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله بغسل المني من الثوب. وقد تقدم معنا أن مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن المني نجس، وقد ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الصحيح أن المني طاهر. وأما ترجمة الإمام الحافظ بغسل المني من الثوب، فالمراد بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المني من الثوب، وكون أم المؤمنين رضي الله عنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كون المني نجسا، لأنها كما غسلته فركته، ولو كان نجسا لم يجزئ الفرق عن الغسل كما لا يخفى. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث بمثابة الأفضل، أي أن الأفضل والأكمل أن يغسل الإنسان ثوبه من المني، كما أشار المصنف في آثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزل المني منزلة المخاط. والسبب في ذلك أن النفوس تعاف رؤية مثل هذا الشيء، ولا يليق بالإنسان أن يرى عليه أثر المني ظاهرا، فإذا غسله فإن ذلك أكمل وأفضل. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: الذين يقولون بطهارة المني إن غسل أم المؤمنين لمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الأفضلية لا من باب النجاسة. وقد مال الإمام المصنف رحمه الله إلى هذا، ولذلك استشهد بأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما هو بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخر. والإذخر حشيش معروف، ونبت طيب الرائحة، فيجمع الإنسان بين ذهاب لون المني وأثره وذهاب رائحته. وفيه دليل على أن الإنسان إذا أزال النجاسة أو أزال الأذى الطاهر وله رائحة كريهة، فإن الأفضل ألا يقتصر على الغسل، ولكن يزيد بشيء يطيب رائحة المكان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحيض. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وكذلك ابن ماجة في السنن رحمهم الله برحمته الواسعة، وقد رووه عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله المعروف، وقد تقدمت ترجمته معنا، وأنه من الثقات وقد يدلس. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله تكلم العلماء على سنده من جهة كون أبي إسحاق رواه بهذا اللفظ، فخطأوا أبا إسحاق السبيعي ونسبوه إلى الغلط. وقد بين جمع من الأئمة والعلماء رحمهم الله وجه هذا الخطأ، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حكت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه بالليل وقيامه وقضائه لحاجته من أهله وغسله وتركه للغسل قبل النوم، فهو حديث مختصر من حديث طويل، وفيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ولم يمس، ثم ينام ولا يمس ماء، ثم إذا كان النداء الأول وسد وربما قالت قام فاغتسل فأفاض الماء على جسده ولم تقل اغتسل. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وكان إذا نام وهو جنب توضأ. فقالوا: إن أبا إسحاق رحمه الله اختصر هذا الحديث، وذلك أن قولها في الجمل الأولى ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون مرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته أن يجامع أهله، وقد جاء هذا مصرحا به في قول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الرواية الثانية: ثم إن كانت له حاجة بأهله ألم بهم. فيكون مرادها بقوله الحاجة إذا أرادت الجماع، وقد يكون مرادها بالحاجة حاجة الإنسان، وذلك بالبول والغائط، وذلك أنه يسمى البول والغائط حاجة للإنسان. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم لحاجته، أي إذا قعد البول أو الغائط أو هما معا. فالمقصود أن هذه الجملة ترددت بين هذين المعنيين، ولذلك حملها أبو إسحاق على الجماع، أي أن قول أم المؤمنين ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته أي جامع أهله، فيكون قولها من بعد ذلك ثم ينام ولا يمس ماء. وعلى هذا اختصر الحديث، فجاء لفظ الترمذي مختصرا من هذا الوجه. وغلط العلماء رحمهم الله أبا إسحاق في هذا الاختصار، حتى إن أبا داود رحمه الله قال في سننه: هذا الحديث وهم. وكذلك خطأه الإمام أحمد وقال: ليس بصحيح. وخطأه غير واحد من الأئمة والحفاظ رحم الله الجميع برحمته الواسعة. وذهب جمع من العلماء والحفاظ إلى أن أبا إسحاق رحمه الله ثقة، وأنه قد صرح بالسماع من الأسود، وأن أم المؤمنين رضي الله عنها حكت هدي النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، وأن حديث أبي إسحاق هذا حديث صحيح. وممن نال إلى هذا الإمام الدارقطني والإمام البيهقي، ورجحه غير واحد جمعا كابن قتيبة، وأشار الحافظ رحمه الله في شرحه على الصحيح إلى هذا القول، وهو قول من القوة بمكان، أن الحديث ورد على أوجه مختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة ينام ولا يمس الماء، وتارة ينام ويتوضأ وعليه الجنابة في كلتا الحالتين، وهذا هو الأقوى والأرجح إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث فوائد، فيه فوائد، ومن أهمها ما قصد المصنف به من إيراد الحديث، ما قصده المصنف رحمه الله من إيراد الحديث، وهو أن الجنب ينام ولا يمس الماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، بعضها تدل على أن السنة لمن أصاب الجنابة قبل النوم، لمن أصابته الجنابة قبل النوم أن يتوضأ ثم ينام، وفي بعضها أنه ينام ولا يتوضأ على سبيل الحكاية لا على سبيل التصريح بالقول. وحديثنا الذي معنا يحتمل قولها ولا يمس ماء أي لا يغتسل، أي لا يغتسل غسل الجنابة، وحينئذ لا يكون النفي للوضوء. ويحتمل أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويجنب ثم ينام ولا يتوضأ ولا يستنجي، وهذا يخالف ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك الحديث. وهذا الحديث حجة لمن قال إن الوضوء قبل النوم ليس بواجب على الجنب، وقد مال إلى ذلك جماهير العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، أنه لا يجب على الجنب إذا أجنب وأراد أن ينام أن يتوضأ. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الجنب إذا نام ولم يغتسل أنه يجزيه ذلك ولا حرج عليه. وشذ البعض فقال: لا يجوز للجنب أن ينام وعليه الجنابة، وهو قول غير محقق، ويعتبر من الشذوذ الذي لا يلتفت إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث أنه كان ينام وعليه الجنابة، وحكى غير واحد من العلماء إجماع أهل العلم على أنه يجوز لمن أصابته الجنابة أن ينام ولا يغتسل. وأما الوضوء فاختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين: القول الأول أنه يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، فمن جامع أهله وأصابته الجنابة فإنه يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وقالوا إن هذا الأمر للاستحباب لا للحتم والإيجاب، وأكدوا ذلك بدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمرنا الله عز وجل بالوضوء عند الصلاة، والنوم أعني نوم الجنب، ليس بصلاة ولا في حكم الصلاة، فلا يجب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام للصلاة، فدل على أنه لا يجب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام وعليه الجنابة. وذهب داود الظاهري رحمه الله إلى القول بالوجوب، وأن الجنب لا يجوز له أن ينام حتى يتوضأ وضوء الصلاة كاملا. واحتج بالحديث الذي ثبت في الصحيحين عن عمر، وقد تقدمت الإشارة إليه. قال رحمه الله: وقوله توضأ واغسل ذكرك ثم نم يعتبر أمرا، والأمر للوجوب. وعلى ذلك يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله: أولا، لصحة دلالة الكتاب بخصوص الأمر بالوضوء عند القيام للصلاة وهو الأصل، والنوم ليس بصلاة ولا في حكم الصلاة. أما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس الماء، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا. وقد مال الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الأئمة إلى القول بالتصحيح، ولا وجه لتغليط هذا الإمام الثقة. والقول بالاختصار لا يخلو من نظر، لأن الأحاديث صحيحة عن أم المؤمنين مختصرة. وعلى هذا كما قدمنا المختصر من غير هذا الحديث يجب قبول هذا المختصر، وعليه فإن هذا الحديث يعتبر دليلا قويا على صرف الأمر من ظاهره المقتضي للوجوب إلى الندب والاستحباب. وقولها رضي الله عنها ولا يمس ماء فيه دليل على أنه لا يغسل العضو ولا يتوضأ، وأنه ينام مباشرة. ونوم الإنسان وعليه جنابة الأفضل فيه الوضوء كما سيأتي مع غسل الفرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. أورد الإمام المصنف رحمه الله هذا الحديث وترجم له بما اشتمل عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل النوم إذا كان الإنسان جنبا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه السنة، أعني الوضوء قبل النوم من الجنب. وقوله علي رضي الله عنه وأرضاه: وهذا الحديث أصله في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي تعم بها البلوى، فنعم السائل ونعم المسؤول. أينام أحدنا وهو جنب؟ أي والحال أنه جنب. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: أينام أحدنا وهو جنب، يشمل حالتين: الحالة الأولى أن يكون مجامعا لأهله ثم ينام، أو يقع منه احتلام ثم يستيقظ ثم يريد أن ينام مرة ثانية، فوقع السؤال منه رضي الله عنه وأرضاه مطلقا، فشمل الجنابة بأسبابها المتعددة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أينام أحدنا وهو جنب، الحديث يختص بالجنب. والسؤال هل الحائض والنفساء يدخلان في هذا الحديث من جهة كون كل منهما متلبسة بالحدث الأكبر، سيأتي بيان العلل. وأننا إذا قلنا بأن الوضوء تعبدي استقام أن يدخل فيه الحائض، لا يستقيم إدخال غير الجنب مع الجنب. وكذلك إذا قلنا إن هذا الحديث المراد به شطر الطهارة، فإنه لا يشمل الحائض والنفساء، لأنهما لا يتطهران إلا بعد انقطاع الدم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أينام أحدنا وهو جنب، فيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يسأل عن المسائل ولو كانت محرجة. وقد بينا غير مرة أن الحياء لا يمنع من السؤال عن الأمور الشرعية. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم كما في هذه الرواية. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أن ينام يجوز للجنب أن ينام، أن يجوز للجنب أن ينام. وقد جاء البيان والجواب في رواية الصحيحين أوضح، وذلك أن رواية الترمذي التي معنا جاءت بصيغة الشرط نعم إذا توضأ، أن ينام وهو جنب بشرط أن يتوضأ. وجاءت الرواية في الصحيحين بصيغة الأمر، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، واشتملت على الثلاثة الأمور. الأمر الأول أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء، والثاني الأمر بغسل العضو، والثالث الإذن بالنوم بعد حصول كل منهما. وهذا على الترتيب، أعني أن يقع الأمران قبل نوم الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ فيه دليل على وجوب الوضوء على ظاهر الأمر. وقد بينا أن هذا الأمر مصروف عن ظاهره المقتضي للوجوب إلى الندب والاستحباب لقيام الدليل من الكتاب والسنة على الصرف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام واغسل ذكرك توضأ، اختلف العلماء رحمهم الله في قوله توضأ، فقال بعض العلماء الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي، وقال بعض العلماء الوضوء هنا هو الوضوء اللغوي. فأما من قال إنه الوضوء الشرعي فقد استدل بما روت أم المؤمنين في الرواية الصحيحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. ومن قال إنه الوضوء اللغوي فمراده أن يغسل اليدين، لأن الإنسان إذا جامع لا يخلو من إصابة الأذى بيده. ومن هنا قالوا توضأ أي اغسل يدك، وهذا من باب صرف الأمر عن ظاهره إلى غير الظاهر، لأن القاعدة في الأصول أن الحقائق إذا ترددت بين الشرعي واللغوي والعرفي فإنها تنصرف إلى الشرعي، وفي باب الأيمان والنذور قد تنصرف إلى اللغوي وقد تنصرف إلى العرفي على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وتوضيح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من هديه أنه توضأ وضوء الصلاة، وثبت عنه أنه غسل يديه واكتفى كما في رواية النسائي وغيره. وعلى هذا قالوا إن الوضوء تردد بين المعنيين، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث قالوا، فقوله عليه الصلاة والسلام توضأ متردد بين المعنيين، وأصحهما أن الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي، فيشمل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس. واختلف الذين قالوا بالوضوء الشرعي، فقال بعضهم يتوضأ وضوءا كاملا، وقال بعض العلماء لا يتوضأ الوضوء الكامل، وإنما يترك غسل الرجلين فقط. والذين قالوا يتوضأ وضوءا كاملا استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها توضأ وضوءه للصلاة. والذين قالوا إنه يتوضأ ولا يغسل رجليه قالوا لأن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان إذا نام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وترك غسل الرجلين. قالوا ويقوي هذا حديث من المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه بعد الغسل من الجنابة. قالوا فهذا يحمل على أنه وضوء سبق الغسل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء السابق للغسل أنه يؤخر غسل الرجلين، والأول أصح. وإن قلنا بأنه خلاف تنوع فهو حسن، وذلك بأن يقال بأن الإنسان مخير بين الأمرين، إن شاء توضأ وضوءا كاملا فهو أكمل وأفضل، وإن شاء توضأ وأخر غسل رجليه فلا بأس ولا حرج. وقوله رضي الله عنه وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ يدل على أنه على سنية الطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى عند إرادة النوم من الجنب. واختلف العلماء هل أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء وإيقاع الوضوء قبل نوم الجنب هل هو تعبدي أو هو معلل؟ فقال بعض العلماء إنه تعبدي، أي أمر تعبدنا الله به لا نعلم علته، حيث لم يثبت النص عندهم بتعليل معين صريح. وذهب جمع من العلماء رحمهم الله إلى أن هذا الأمر بالوضوء له علة، واختلفوا في التعليل. فقال بعض العلماء إن المسلم إذا توضأ قبل نومه وهو جنب فإن هذا يشجعه على الغسل فينام على طهارة كاملة، وهذا القول وجيه، أي أن الإنسان إذا توضأ وأصاب الماء أطرافه قويت نفسه وعزيمته على غسل جميع بدنه، فيكون هذا من باب الاستدراج للخير ودعوة الإنسان لما هو أكمل وأفضل. إذ لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن الأفضل والأكمل للمسلم أن يغتسل قبل أن ينام، وذلك لما فيه من تمكنه من تلاوة القرآن وقراءة الأذكار على الوجه المعتبر، وإن كان يرخص له بالنوم على الجنابة كما ثبت بذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء العلة في هذا الوضوء أن المسلم إذا أجنب فإنه يتطهر، والوضوء نصف الطهارة الكبرى، فالمسلم مطالب بأن يتطهر لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمرنا الله عز وجل بالطهارة إذا كانت علينا الجنابة. قالوا والوضوء نصف الجنابة لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وضوء الجنب قبل نومه، قال إنه شطر الغسل، أي نصف الغسل من الجنابة. وقال بعض العلماء العلة في هذا الوضوء أن الأفضل أن الشياطين تقترب من الأوساخ والقذر، ولكنها تجتنب الطهارة والنظافة والنقاء والأشياء المطيبة. قالوا والملائكة على الضد، فإنه إذا نام وعليه الجنابة فإن الشياطين تألفه لمكان القذر الذي لا يخلو منه. قالوا فلذلك أمر بالوضوء وأمر بإزالة القذر عنه حتى لا تتمكن الشياطين من أذيته. والسبب في ذلك أن الشياطين تحب النجاسة والقذر، فإذا أجنب الإنسان فإنه يتلطخ بالمذي وكذلك برطوبة الفرج النجسة، فلا يأمن من أذية الشياطين له. والشيطان يحب أذية الإنسان كما أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فأخبر سبحانه وتعالى عن قصد الشياطين لحزن المسلم وأذيتهم للمؤمن، فطلب من المسلم أن يحفظ نفسه عن النجاسة ويتوقى منها. وهذا الأمر مجرب، فقد حكى الحكماء أن التلطخ بالنجاسات لا يأمن الإنسان معها من الضرر، فالأماكن النجسة والأجساد النجسة فإن الشياطين تألفها وترتاح إليها وترتادها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث السنن: إن هذه الحشوش محتضرة. والمراد بقوله الحشوش أي أماكن قضاء النجاسة وقضاء الحاجة، لأنها نجسة قذرة. وقوله محتضرة أي تحضرها الشياطين. ولذلك كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فاستعاذ بالله عز وجل من الشياطين، لأن المكان الذي يدخله تألفه الشياطين وترتاده وتأوي إليه. قالوا فأمر بغسل فرجه وبغسل عضوه حتى يكون ذلك أطيب وأنقى له وأسلم. وأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء فيه دليل على أن الأمر قد يصرف عن ظاهره، فيه دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون على ظاهره المقتضي للوجوب وقد يكون على غير الظاهر، وكذلك أوامر الكتاب، ولكن الأصل فيها أن تحمل على الوجوب. وقوله في رواية الصحيح في تتمة الحديث: واغسل ذكرك، أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الجنب لذكره قبل النوم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الجنب إذا وقعت منه الجنابة عن جماع فإن غسل العضو مبني على نجاسة الرطوبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما كان الأمر بالغسل مختصا بوجود الإنزال قال: ليغسل ما أصابه منها، فاعتبر رطوبة الفرج المرأة نجسة، فدل على أنها غير طاهرة. ولذلك لما أمر عليه الصلاة والسلام الجنب أن يغسل ذكره فإن هذا فيه إشارة إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة. وقد تقدم بيان هذه المسألة وبيان ما ينبغي على المرأة في طهارتها من هذه الرطوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام واغسل ذكرك، قال بعض العلماء يختص بالرجال دون النساء، وذلك لاختلاف الحالين. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فقدم الوضوء ثم أتبع غسل الذكر. فاستشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على القول بالترتيب: إذا توضأ المسلم وضوءا كاملا فإنه إذا مس الذكر ينتقض وضوءه، هل الوضوء حال الجنابة يخالف الأصل؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن الجنب إذا توضأ فإن وضوءه لا ينتقض بالغائط ولا بالبول ولا بالمس. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مس الفرج ناقضا على ورود الأمر بالترتيب. ومن هنا يستفاد أن وضوء الجنب لا ينتقض بالأحداث الصغرى. وهنا مسألة، قالوا فلو جامع امرأته مرة ثانية فإنه ينتقض الوضوء الأول وحينئذ يتوضأ مرة ثانية. وأما إذا بال أو تغوط بعد الوضوء فإن وضوءه يبقى. ولذلك يلغز العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ويقولون متوضئ لا ينتقض وضوءه بمس الذكر عند من يقول بأن مسه ناقض، فيجاب بأنه وضوء الجنب. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء رحمهم الله نظما، وذلك بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد. ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، أي أن وضوءه لا ينتقض بالأحداث الموجبة لانتقاض الطهارة الصورى. وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا بال أو تغوط وهو طاهر، إذا بال وتغوط فإنه ينتقض وضوءه كما ذكرنا. ثم لو أراد أن يتوضأ فتوضأ قبل أن يغسل عضوه ثم غسل العضو دون أن يمسه بيده، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ والجواب أن من توضأ ثم غسل عضوه فإنه يصح وضوءه ويجزيه بشرط ألا يمسه ويباشر المس، فإذا فعل ذلك صح الوضوء ولا يؤثر في الوضوء تأخر الاستنجاء عنه. ولذلك قال جمع من العلماء من توضأ ثم استنجى ومن توضأ ثم استجمر فإن وضوءه صحيح. وفرق بعض العلماء بين الاستنجاء والاستجمار، قالوا لأن الاستجمار لا يخلو من إيلاج ينتزع بعض الشيء من الحلقة، والصحيح أن لا فرق، وذلك لأنه انتزاع من الموضع لا يكون بإيلاج ولا في حكم الإيلاج كما لا يخفى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن حذيفة وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح. قال رحمه الله وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه. هذا الحديث يشتمل على جملة من الأحكام المتعلقة بالجنب، والباب منعقد لمسائل الجنب، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في أبواب الجنابة. وقد ترجم العلماء لهذا الحديث في مواضع متعددة من كتب الحديث، فذكر المحدثون فوائد مختلفة منتزعة من هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ترجم المصنف له بعرق الجنب بمصافحة الجنب، وترجم غيره بعرق الجنب، وترجم غيره بخروج الجنب إلى السوق، وذلك وكما صنع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فالحديث اشتمل على جملة من الأحكام المتعلقة بالجنابة بمن أصابته الجنابة من حيث طهارته وحيث وأحكام ملابسته للأشياء، بل أخذ بعض العلماء منه فوائد تتعلق بمجالسة العلماء وما ينبغي على المسلم إذا جلس في مجالس العلماء أو أراد أن يجالسهم من رعاية الحال الأكمل والأفضل. قال رضي الله عنه وأرضاه: وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض سكك المدينة وفي بعض الروايات في بعض طرق المدينة. اللقي المراد بها أن يرى الإنسان غيره ويستوي في ذلك أن يكون قريبا أو يكون عن بعد. ولقي أبو أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة جنب، يدل دلالة واضحة على أن أبا هريرة أخر غسل الجنابة، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وحينئذ يمكننا القول من ناحية أصولية أن الأمر في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أنه لا يقتضي الفور وأنه على التراخي، فهذا من أمثلة الأوامر المحمولة على التراخي. والأصل عند الأصوليين على أرجح القولين أن الأوامر محمولة على الفور ما لم يدل الدليل على التراخي. فلما أمرنا الله بالاغتسال بعد الجنابة والطهارة فإن هذا الأمر إنما يكون على الفور إذا حضرت الصلاة، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه. والقاعدة في الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأخر أبو هريرة رضي الله عنه غسل الجنابة فدل على أن الأمر ليس على الفور. وقوله رضي الله عنه فانخنست، فيه روايات: قوله فانخنست يقال انخنس الشيء إذا اختفى وتوارى، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهي النجوم تنخنس عند طلوع الشمس فيذهب ضوءها ضوء النجوم، فلذلك وصفت بكونها خنس. وقال بعض السلف إن الجوار الخنس المراد به بقر الوحش، وذلك أن بقر الوحش إذا رأى الإنسان خاف منه وفر وتوارى عنه وانخنس. ومنه قوله سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس، وذلك أنها وسوسة من خفي متوار. وقوله رضي الله عنه في الرواية الثانية فانبجست يقال انخنست، وفي رواية فانبجست مأخوذ من قوله منبجس الشيء إذا اندفع بشدة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فانبجست منه 12 عينا، أي اندفع الماء منها بقوة وشدة. والمراد بذلك أن أبا هريرة بمجرد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فر عنه وتوارى بقوة حتى لا يحرج بندائه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثالثة فانحبست يقال انحبس الشيء إذا امتنع، وأصل الحبس المنع، والمراد بذلك أنه توارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع من لقياه ومن لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الرابعة فانتجست، والمراد بقوله انتجست أي اعتبرت نفسي نجسا لمكان الجنابة. وهذه الرواية أرى فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقويها قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وأما الرواية الخامسة فانبخست، والمراد بقوله انبخست يقال بخس الشيء إذا انتقص منه. الرواية الرابعة فانتجست، والمراد بقوله انتجست أي اعتبرت نفسي نجسا لمكان الجنابة. وهذه الرواية أرى فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقويها قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وأما الرواية الخامسة فانبخست، والمراد بقوله انبخست يقال بخس الشيء إذا انتقص منه، ومنه بخس الميزان إذا انتقص من العدل والقوام فيه. والمراد بذلك أن أبا هريرة اعتقد النقص في نفسه لمكان كونه جنبا، فقولهم بخست أي عددت نفسي ناقصا عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ولقيا. والرواية السادسة فانتجشت، والنجش المراد به الإسراء والإغراء، وأصله انتجش الشيء يقال تحريك، هو أصل النجش التحريك والإثارة. يقوى منه سمي بيع النجش بيع نجش، لأنه إذا زاد الإنسان في سلعة الغير وهو لا يريد شراءها فإنه يثير غيره ويحركه لشرائها ويدفعه إلى ذلك بقوة. فأنت إذا رأيت السلعة يكثر الناس الزيادة فيها رغبت فيها واندفعت بلا شعور رغبة فيها. قالوا فقولهم تجشت أي اندفعت بقوة. وأما الرواية السابعة فهي قوله فانسللت، والرواية الثامنة فانسل، وهذا كله المراد بذلك أنه اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسلل هو الذهاب بخفية، الذهاب والتواري بخفية. ومنه قوله سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون لواذا. فالمراد بذلك أنهم ينسلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك على سبيل الهرب والفرار من لقاء العدو. فهذه هي الروايات في قوله رضي الله عنه وأرضاه فانبخست وانتجشت وانحبست وانبخست، كلها تشتمل على معاني التواري والذهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه وأرضاه فقال لي قال فاغتسلت. في الرواية الأخرى أنه ذهب إلى البئر واغتسل، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذهابه وشروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهروبه على هذا الوجه فيه دليل على عنايته رضي الله عنه وأرضاه ورعايته لكمال الأدب في جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على أكمل الحالات وأشرف الهيئات في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن يكون المسلم حال جلوسه مع العلماء وأهل الفضل أن يراعي حالات الكمال، كما كان هديا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن الله رزق أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين من الأدب أشرفه وأكمله، فكانوا خير جليس لخير من يجالس بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أين كنت؟ سؤال واستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أين كنت فيه دليل على مشروعية السؤال عند الريب والشك، أو وجود الشيء المخالف للمعهود والمألوف، فالمعهود والمألوف من الإنسان إذا لقي صاحبا أن يقبل عليه ولا يفر عنه، والفرار عنه لا بد من وجود سبب يقتضيه. ولذلك استفهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعلم أبا هريرة عن الشأن والحال، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فقوله إني كنت جنبا أي كانت علي الجنابة فكرهت أن أجالسك أي وأنا جنب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. في هذه الجملة فوائد: الفائدة الأولى تصحيح الخطأ وبيان الصواب في الأمور، وأنه ينبغي للأعلم أن يبين لمن هو دونه وجه الصواب إذا كان الإنسان مخطئا فيما ذهب إليه، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وشرعه للأمة لبيان الحق وإبطال الباطل. الفائدة الثانية أن قوله إن المؤمن لا ينجس فيه دليل على أن الأصل في الإنسان أنه طاهر، أن المسلم الأصل فيه الطهارة، فأخذ العلماء من هذا دليلا على طهارة الدموع وعلى طهارة العرق وعلى طهارة اللعاب وعلى طهارة المخاط وعلى طهارة ما يخرج من الأذن من صمغها وعلى طهارة فضلات البدن الأخر، إلا ما قام الدليل على نجاسته، وذلك لأنها مستحلبة من طاهر، والمستحلب من طاهر طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته كالبول والغائط والدم. وبناء على ذلك قالوا: الأصل فيما أفضله الإنسان أنه طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته. ومن هنا قال بعض العلماء: القيح والصديد كل منهما طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان الجسد طاهرا ففضلته طاهرة، والصحيح أن القيح والصديد كل منهما نجس، لأن القيح يتولد من الدم، والدم نجس. وقد بسطنا مسائل الخلاف في الفضلات وبينا كلام العلماء رحمهم الله فيها في أبواب النجاسات والفضلات. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن، المراد به معنى الإيمان المطلق الذي يشمل المسلم والمؤمن، ففيه دليل على أنه طاهر، وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن ميتة المسلم طاهرة، وأن جيفة المسلم تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، ولم يفرق بين حال كونه حيا أو ميتا، فدل على طهارته حيا وطهارته ميتا. وقال بعض العلماء إنه إذا مات المسلم حكم بنجاسته، وهو قول ضعيف. الفائدة الثالثة: مفهوم هذا الحديث أن الكافر يعتبر نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن، ولم يقل إن الآدمي، فخص المؤمن، فدل تخصيصه المؤمن على أن الكافر لا يشاركه. وقد قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فحكم بكونهم فحكم بنجاستهم. قالوا: فهذا يدل على نجاسة الكافر، وقد أجيب بطهارته، وقد أجيب عن هذه النصوص بأن هناك نصوصا هي أقوى من هذا المفهوم، وهي من المنطوق. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق مقدم على المفهوم. المسألة الأخيرة: أن احتج بهذه الجملة طائفة من العلماء على أن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. قالوا فقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن المؤمن طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كونه نجسا. وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هناك فرقا بين قولنا لا ينجس وبين قولنا إنه غير طاهر، فيجوز أن تقول أنا متطهر ويجوز أن تقول أنا على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت على غير طهارة، فهناك فرق بين نفي الطهارة وبين الوصف بالنجاسة. فأنت إذا قلت إن الجنب غير طاهر يستقيم أن تقول بوجب عدم جواز مسه للمصحف وبعدم جواز دخوله للمسجد. وقد بسطنا هذه المسائل وبينا أن الصحيح أن الجنب لا يعتبر نجسا، ولكن لا يجوز له دخول المسجد ولا مس المصحف لقيام أدلة السنة على ذلك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هو الراجح في وضوء الجنب قبل النوم؟ هل هو أمر تعبدي أم لعلة؟ وما علاقة ذلك بوضوء الحائض والنفساء؟ وما صحة حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه، أما بعد، فأما بالنسبة لمسألة هل الحديث معلل أو غير معلل، هذا يتبع مسالك التعليل. فالذين قالوا إنه شطر الطهارة يستدلون بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شطر الطهارة، وبناء عليه قالوا إنه إذا كان شطر الطهارة فهذه علة منصوص عليها، وهذا القول على القول بصحة الحديث هو الأقوى، ولكن الحديث فيه كلام. وكذلك أيضا إذا قلنا إنه تعبدي يقويه ما روي عن أم المؤمنين عائشة، رواه البيهقي بسند حسن كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب فإما أن يتوضأ أو يتيمم، فلما تيمم عليه الصلاة والسلام فهمنا أن علة النظافة ليست هي العلة، لأنه لو كانت العلة النظافة فإن التيمم طهارة ترابية. ولذلك قال العلماء إن المعلل بالطهارة والنظافة، إن المعلل بالنظافة لا يستقيم به التيمم. ومن أشهر ذلك أنهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض وأمر النفساء أن تغتسل، أمر النفساء أن تغتسل عند الميقات كما في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها في الصحيحين لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، قال مرها فلتغتسل، فأمرها بالغسل. قالوا فلو كان هذا الغسل للنظافة لا يشرع لها أن تتيمم إذا لم تستطع أن تغتسل لشدة برد أو مرض. فالمقصود أن كونه عليه الصلاة والسلام يتيمم عند فقد الوضوء يقوي جانب التعبد. ثم نقول هو تعبدي، وهذا يميل إليه غير واحد من العلماء وهو الذي تطمئن إليه النفس، نقول هو تعبدي له حكم وفوائد، ومن حكمه وفوائده الطهارة والنقاء، ومن حكمه وفوائده أنه شطر الطهارة. وحينئذ يستقيم أن تقول أنه تعبدي في الأصل من حيث أن المسلم مطالب به ومطالب ببدله وهو التيمم، وكذلك أيضا له فوائد منها طهارة الإنسان ونقاؤه فيكون أبعد عن الشياطين، ومنها تشجيعه على الغسل، ومنها كذلك كونه شطر الغسل، والله تعالى شطر الحياة. وما صحة حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب؟ هذا الحديث فيه ابن الحضرمي، واختلف في توثيقه وتضعيفه، فبعض العلماء يضعف روايته ووثقه بعض أهل العلم وصح هذا الحديث من حبان أبو خزيمة، والكلام فيه مشهور، ولكنه في الأصل أصله في الصحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال، هذه رواية الصحيح. أما إضافة الجنب فهي من رواية ابن الحضرمي وهو متكلم في سنده في روايته رحمه الله، والقول الأقوى ضعفه أنه ضعيف، وقال العلماء على القول بتحسينه وأنه ثابت قالوا إنه يحمل على الذي يعتاد والعياذ بالله أن ينام على الجنابة، يعني لا يحرص على السنة ودائما ينامه على الجنابة، قالوا إن هذا لا يحمد ويكون من باب العقوبة له بتركه للأكمل والأفضل، أن الملائكة لا تدخل لأن الملائكة للكمال، ولا شك أن قرب الملائكة من الإنسان فيه حفظ من الله عز وجل وحرز، والشياطين تفر من الملائكة وتخاف من الملائكة، وذلك قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بسبب أمر الله، فمن سببية كقوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، الله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا صلى الإنسان وهو جنب فماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة أو أن صلاته تجزئه؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن صلى وهو جنب فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة ولو كانت أكثر من صلاة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولا يقبل الله عز وجل صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى الحدث الأكبر. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف من ضواحي المدينة، فلما جلس على الساقية رأى المنية على فخذه رضي الله عنه، فقال وذلك في الصباح، فقال ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت، ثم اغتسل وأعاد الصلاة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الإعادة على من صلى وهو يظن أنه طاهر ثم تبين أنه جنب، وهذا مندرج تحت القاعدة الشرعية التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، من اغتسل للتبرد وأراد الصلاة بعد ذلك، فهل يتوضأ بعد الاغتسال أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ بالنسبة للمغتسل يترك شرط الترتيب، وذلك أنه لو اغتسل فإن وضوءه يندرج تحت الغسل، لكنه لا يرتب الوضوء لأن أعضاء الوضوء تقع دفعة واحدة وقد يسبق بعضها البعض، لكنه لو اغتسل للتبرد ونوى بعد غسل التبرد أن يكون غسله مندرجا تحته الوضوء، وتوضأ وضوءه قبل الغسل وهو وضوء الجنابة كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة، فإن ذلك يجزيه، وحينئذ تقع أفعال الوضوء مرتبة. أما لو أنه انغمس في بركة أو انغمس في نهر، فقال بعض العلماء لتحقيق شرط الموالاة إنه ينغمس 4 غمسات، فينغمس الغمسة الأولى ناويا بها غسل وجهه، وينغمس الغمسة الثانية ناويا بها غسل يديه، وينغمس الغمسة الثالثة لرأسه، وينغمس الغمسة الرابعة لغسل قدميه مراعاة للترتيب. ولذلك قالوا إذا انغمس على هذا الوجه فإنه قد توضأ كما أمره الله، أي أن أعضاءه وقعت مرتبة كما أمره الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا باشر الرجل المرأة وعليها العذر الشرعي وباشرها في غير الفرج فأنزلت، فهل يجب عليها الغسل أم أنها تغتسل بعد أن تطهر؟ يقول جمع من العلماء إن الجنابة تندرج تحت الحيض، وعلى هذا فإن الحائض لا تغتسل للجنابة وإنما تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تغتسل غسلا واحدا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا أصاب المني الثوب ثم أفضت على الثوب الماء وبعد أن جف الثوب بقي أثر للمني، فهل يجب غسل الثوب مرة أخرى؟ لا يجب غسل الثوب من المني، وإنما قلنا هذا على الأفضل والأكمل، وذلك لأن المني طاهر، فالأفضل والأكمل أن تغسل، وإذا بقي بقع الماء وأثر الماء فإن ذلك لا يضر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان جنبا وتوضأ وأراد النوم، فهل يقول أذكار النوم ويستبيح بذلك قراءة بعض الآيات؟ إذا كان الإنسان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن، لأن الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض والنفساء، ولذلك يقتصر على الأذكار المشتملة على الذكر المطلق الذي هو ليس من القرآن، فلا يقرأ آية الكرسي